لأرض القدس جئنا فاتحين، نرد الكيد عما أسرى نبينا، نعيد المجد للمعراج، إنا عزمنا لن نفرط لن نلينا، صلاح الدين نادانا، أعيدوا لبيت المقدس الإسلام دينا. وأوصى شيخنا الياسين دوما، تراب القدس يوما لن يهونا، لها الأرواح تبذل في ابتهاج، ومن دمنا إذا عطشت روينا، ومن دمنا إذا عطشت روينا. جايين يا أرض القدس جايين، جايين جايين بركان ولهب تيرين تيرين، جايين يا أرض القدس جايين، جايين جايين بركان ولهب تيرين. حاملين أرواحهم في فلسطين، حاملين أرواحهم في فلسطين، أبطال البنا وعز الدين. جايين والله يا قدس جايين، جايين والله يا قدس جايين. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا. جايين أحفادك صلاح الدين، أبطال في ساح الوغى ميامين. جايين أحفادك صلاح الدين، أبطال في ساح الوغى ميامين. رجال يوم الشد ما بتلين، رجال يوم الشد ما بتلين، نيرانهم تدمر العادين. جايين والله يا قدس جايين، جايين والله يا قدس جايين. قسمنا يا شعلة الأحرار، يا ثارنا ويا غنوة الثوار. قسمنا يا شعلة الأحرار، يا ثارنا ويا غنوة الثوار. حلفين والله يكملوا المشوار، حلفين والله يكملوا المشوار، تيعيدوا البسمة لك يا دار. صلاح الدين صوته ينادينا، قوموا اثأروا يا رجال من ظلم عادينا. أسمع صلاح الدين صوته ينادينا، قوموا اثأروا يا رجال من ظلم عادينا. البنا والياسين شدوا على دينا، البنا والياسين شدوا على دينا. يا حفاد القسام عيدوا المجد لينا. فلسطين حاملين أرواحهم في فلسطين، أبطال البنا وعز الدين. جايين والله يا قدس جايين، جايين والله يا قدس جايين. هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا